دين العزة ودين الصيانة ودين حياة الدنيا والآخرة دين الإسلام. ومما شرع الله لنا في هذا الدين وهو أصل من أصول الإسلام الولاء والبراء. الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل النفاق والكفر والخسران، عقيدة أجمع عليها أهل الصلاح والتقى من أهل السنة والجماعة وغيرهم. فتفوهوا بسبب لعب الكرة التي أسسها من أسسها من الكافرين لهدم الولاء والبراء ولتوغل التشبه في قلوبهم واعتقاداتهم. لا لا يا معاشر المسلمين، خطبة الجمعة من مسجد التوحيد بمدينة معبر لشيخنا المحدث علي بن أحمد الرازحي حفظه الله، 29 من شهر جمادى الأولى لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. وهذا الرجل الجاهل يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر شجع بس. انظر اين وصل لعب الكرة، انظر ما ترتب على كأس العالم من المفاسد والشرور، وجماهير المسلمين في عمها يتابعون ويصيحون. إن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي أن يحب لله، لا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يوالي إلا لله، ولا يعادي إلا لله. عقيدة المسلمين البراء من الكافرين ميسي المذجى. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، معاشر المسلمين، إن الله عز وجل رزقنا وامتن علينا بهذا الدين العظيم دين الإسلام، فجعله ناسخا للأديان، ومن لم يدخل دين الإسلام فهو من الكافرين الذي لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. دين العزة ودين الصيانة ودين حياة الدنيا والآخرة دين الإسلام. جعل الله لعباده فيه الخيرات في دينهم ودنياهم، وحذرهم فيه من الشرور والمضرات. اشتمل على أجمل العقائد وأفضلها، وعلى معالي الأخلاق وأشرفها. ومما شرع الله لنا في هذا الدين وهو أصل من أصول الإسلام الولاء والبراء. الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل النفاق والكفر والخسران عقيدة أجمع عليها أهل الصلاح والتقاء من أهل السنة والجماعة وغيرهم. عقيدة الولاء والبراء، فتوالي لله وتحب لله وتبغض لله. نعم معاشر المسلمين، الولاء التقارب بين المسلمين بقلوبهم ومناصرة أهل الإسلام ومحبة أهل الإسلام وتعاضد أهل الإسلام والوئام مع أهل الإسلام لله عز وجل. والبراء البغض لجميع الأمور التي تسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان ومخالفة ذلك كله ومعاداته لله، وبغض الكفر وأهل الكفر ومن اتبع الكفر أو زين الكفر لله. هذا البراء عقيدة المسلمين. في البراء من الكافرين أجمع عليها أهل الإسلام، وأجمعوا على أنه يجب على كل مسلم أن يحب أهل الإيمان وأن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يبغض أهل الكفر والإلحاد والخذلان. عقيدة أمر الله بها وأمر نبيه بها ودرج عليها أهل الإسلام، حتى كان العلماء يقولون ويذكرون في مناقبهم وحفظ الله لهم أنه لم يرى في حياته يهودي ولا نصراني، ما يعرف إلا أهل الإسلام. ينزه طرفه، ينزه عينه أن تنظر إلى كافر، فضلا عن أن تحب كافر أو أن تنصر كافرا. نعم معاشر المسلمين، هذه العقيدة أوجبها الله، وسبب حديثي معكم في هذا اليوم عن عقيدة المسلمين في وجوب البراء من الكافرين ما رأيناه وما قرأناه وما سمعناه من المفاسد العظمى ومن الفتن الكبرى في فتنة كأس العالم التي جلبها الجهال إلى بلاد الإسلام ورن صداها في جميع وأرجاء البلاد الإسلامية والكفرية، وردد أقوام الهتافات لهذه الأمور المنتنة. نعم معاشر المسلمين، فبسبب كأس العالم انهدمت كثير من القيم، بل وكفر أقوام من أهل الإسلام بما لا يدركون، وبعضهم ربما يدرك ذلك. نصروا الكافرين وتشبهوا بالملحدين وناصروا إخوة القردة والخنازير، انهدم ركن الولاء والبراء وعظمت الفحشاء واشتد الخطب وعظم الأمر إلى حدود التلفظ بألفاظ الكفر عياذا بالله. الله المستعان، أنت مسلم أعزك الله بالإسلام، أعزك الله بخير الملل وأفضلها وخاتمتها، ومن ابتغى غير دينك ما يقبله الله منه. ثم يأتي المسلم يلهج ويرفع رايات الكفار بسبب لعب الكرة. قرأت ألفاظا وصلت إلي ممن يتابع تفوح بالكفر بالله بسبب كأس العالم، كأس الندم وكأس الخيبة والمأثم، ينصرون رجلا نصرانيا متدينا بدين الكاثوليك ميسي. وما أدراك ما ميسي؟ رجل نصراني نشأ على النصرانية وتدين النصرانية، ومنظره يكفي عما وراءه من الاعتقادات والكفر والخنا عياذا بالله رب البريات. فللأسف يقول بعض المسلمين الكلمات النابية، قال أحدهم لمن كأس اليوم؟ لميس الواحد البخار، كلمة كفر ينصر بها نصراني لا يجوز أن يقولها في أصرح المسلمين، فضلا عن الكافرين من النصارى واليهود والملحدين. الله المستعان. ابتعد كثير من الناس عن الدين فتفوهوا بسبب لعب الكرة التي أسسها من أسسها من الكافرين لهدم الولاء والبراء ولتوغل التشبه في قلوبهم واعتقاداتهم. لا يا معاشر المسلمين، ويأتي أحد سادات العرب فيلبسه اللبس العربي وهو كافر غير راضي. يا معاشر المسلمين، أين البراء من الكافرين الذي أمرنا الله به وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الولاء إنما يكون لأهل الإيمان. قال الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، حصر الله الولاية في هؤلاء. وقال الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أما الكفار، أما اليهود، أما النصارى، لو كان مؤمنا في ملته ومستقيما على ديانته لا يجوز لك أن تحبه، يجب عليك أن تبغضه. الكافر كافر، يجب أن يبغض من داخل القلب لله. لقد خاطب الله أهل الإيمان في كتابه في 6 آيات، يخاطب الله أهل الإيمان بنبذ والبراء من الكافرين. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. خطاب لك أنت مؤمن، بعضهم أولياء بعض، هذا خطاب للمؤمنين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يتولى الكافرين؟ نسبه الله إليهم عياذا بالله. وقال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يتولى الكافر؟ يحب الكافر لأجل لعب الكرة؟ كافر بالله. حتى قال بعض المعلقين اللهم احشرني مع ميسي عياذا بالله. عياذا بالله، أي عقيدة هذا؟ من رباك يحشرك مع كافرين وترغب عن الحشر مع سيد الأنبياء والمرسلين والأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ظلم نفسه من والى وعاد على لعب الكرة، ظلم نفسه من أحب النصارى، ظلم نفسه من شجع اليهود والنصارى، ظلم نفسه من انتصر لميسي عياذا بالله. نصراني نجس، نجس المعتقد، من أهل النار إن مات على النصرانية ولم يرزقه الله دين الإسلام. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يشير إلى أن من يوالي اليهود والنصارى على خطر. وقال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. خرجوا من الإسلام وأنت تحبهم، عياذا بالله. إلى أن وصل ببعضهم فتكلم بكلمة، كلمة يشتهى ذكرها، يقول لو كان بنت ما يتزوج إلا ميسي. إلى هذه الحدود انهدم الولاء والبراء والرجولة، حتى يأتي من أبناء المسلمين من يقول هذا. نعم معاشر المسلمين، الله المستعان. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. مغضوب عليهم تحبهم وتنصرهم وتقف مشجعا لهم، عياذا بالله، عياذا بالله. قال بعض الجاهلين المسلمين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليشجع ميسي. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الكفر. قال الله، قال الله في كتابه الكريم محذرا من ذلك: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يجوز أن تواد، ما هو مؤمن بالله. قال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا الرجل الجاهل يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يشجعني. انظر أين وصل لعب الفرح، انظر ما ترتب على كأس العالم من المفاسد والشرور، وجماهير المسلمين في عمها يتابعون ويصيحون. أحد المسلمين في تعز يتابع الأخبار ويرقص على دولة ميسي، دولة الأرجنتين، وكأنه أرجنتيني. من أين هذا؟ ولربما لا يحسن يصلي. أين الولاء والبراء؟ والكفار يزينون ذلك وينشرونه. يا معاشر المسلمين، قال الله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، يدخل الإسلام ويهاجروا. يا معاشر المسلمين، هذا بين أوساط المسلمين، وهذه أمور يندى لها الجبين وتتقطع لها الأفئدة أن ينطق بها مسلم يؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر. ربنا عز وجل يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، أولياء دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال الإمام ابن كثير: أي فالله بريء من، يبرأ ربنا ويبرأ شرعنا من هذا الذي اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يواليهم ويحبهم وينصرهم. معاشر المسلمين، خاطب الله أهل الإسلام فقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. هذا خطاب الله لنا أن نتأسى بإبراهيم ومن كان معه. ما هناك حب لكافر، ما هناك حب لنصراني ولا ليهودي. لو كان صالح كيف هو لاعب كرة، لاعب كرة يلعب يسجل دول ويرفع يديه على دين النصارى إلى روح جدته النصرانية التي علمته النصرانية. ويأتي مسلم يصيح بهذه الألفاظ السيئة، قال أحد الجهال: والله لو لم أكن مؤمنا بالله لكنت عبدت ميسي وقدشته وجعلته في اعتقاداتي. مسلم انظر كيف انحل عقد الولاء والبراء وصار يوالي الكافر ويعادي أهل الإسلام، بل وينطق بكلمات الكفر عياذا بالله. نعم معاشر المسلمين، فيحذر المسلم على نفسه حتى المتابعة لا يتابع الكفار ولا يتابع لعب الكرة ولا يشجع لعب الكرة. انظر أين وصل ببعض المسلمين هذه الألفاظ، إلى أين؟ إلى أن من اعتقد هذا وسار على هذا يخشى عليه من الكفر بالله والخروج من دين الإسلام. فللأسف حين نادت تلك الدولة التي استضافت المونديال أن يسلم من أسلم، وإذا بمسلمين يخرجون من الإسلام، يقول اجعل ميسي بعبيدته عياذا بالله. انظر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر شجع ميسي. انظر هذه الألفاظ، هذا الذي وصل عندنا، هذه التغريدات وهذا الكلام الذي وصل إلينا. كيف ما لم يصل إلينا؟ وكيف بما تلفظ به ولم يسجل؟ نعم معاشر المسلمين، انظروا إلى المهاوي الهاوية التي يقع فيها الجهال. ومن لم يحسن الاعتقاد والتمسك بدين الإسلام ويعلن البراء من الكافرين من اليهود والنصارى إخوان القردة والقناديل أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده. نعم معاشر المسلمين، فالله الحذر الحذر على عقائدكم ودياناتكم من طرق الكافرين، فإنهم يسلكون طرقا متفرقة لإخراج المسلم من دينه حتى بلعب الكرة. أستغفر الله لي ولكم إنه غفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن كأس العالم وما ترتب عليه من المفاسد الكبيرة في كفر بعض أهل الإسلام ونطق بعضهم بالكفر عياذا بالله العلي العظيم، من هذه الألفاظ السيئة والطرق الممقوتة، يحذر أهل الإسلام على أنفسهم ويتقي الله ولاة أمر المسلمين في المسلمين، ولا يجلبوا عليهم الشرور والأضرار في عقائدهم ودياناتهم. نبينا صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في كتاب الله حذرنا الله من ولاية الكفار وأمرنا بالبراءة من الكافرين جملة وتفصيلا، وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة وهو يقول: إن آل أبي، يعني أسرة من الكافرين، إن آل أبي ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها. حتى عشيرة أبو لهب ومن شابهه من أسرته الكافرة ليسوا لي بأولياء، ولي أبو بكر وعمر وعثمان، ولي من أسلم من أسرتي كعلي وأمثاله رضوان الله عليهم. أما البقية من الأعمام والأقارب لا، ليسوا بأوليائي. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الجاهل المسلم يقول أحدهم عياذا بالله عايز أدخل الجنة وعايز يكسب كأس العالم ميسي النصراني، إيش من الكلام؟ يجعل طلبه للجنة كطلبه لأن ينتصر ميسي الكافر النصراني، جهل عظيم. وقال آخر معلقا: لو سألت في الإذاعة فقالوا لي ما تتمنى أو ما هي أمنيتك، قال: لقلت أمنيتي أن يفوز ميسي بكأس العالم. نصراني لا قيمة له عند الله ولا عند أهل الإيمان. انظر أين انهدم عند هؤلاء وكيف انهدم عند هؤلاء البراء من الكافرين والولاء للمسلمين. وأيضا معاشر المسلمين، يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: قلت يا رسول الله اشترط علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتنصح المسلمين، وتبرأ من الكافرين، تبرأ من الكافرين فضلا أن تنصرهم. أخرجه الإمام أحمد. وقام أبو موسى رضي الله عنه كما في سنن البيهقي عن أبي موسى أنه اتخذ كاتبا نصرانيا ماهرا، فأخبر عمر فقام عمر وانتهر أبا موسى وضربه على فخذه وقال له: أتتخذه كاتبا لك؟ أتتخذه كاتبا لك ما وجدت مسلما؟ ثم تلا عليه قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قال أبو موسى: والله ما اتخذته وليا يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه: أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب لك؟ لا تدنيهم إذ أقصاهم الله، ولا تأمنهم إذ أخانهم الله، ولا تقرهم ولا تأذن لهم. قال فأخرجه. هذا مجرد كاتب خادم، كيف يجعله كأنه ملك وهو نصراني؟ لا خير فيه إلا إذا أسلم، إلا إذا دخل الإسلام وأتقن الإسلام وعمل بالإسلام. يا معاشر المسلمين، الجهل عم على كثير من المسلمين، والواجب أن ينتبه كل مسلم. الولاء والبراء، يوالي أهل الإيمان ويبغض أهل الكفر والخذلان، على رأسهم اليهود والنصارى بجميع أشكالهم، لاعب كرة أو رئيس أو مكنس أو إيش ما كان. اليهودي والنصراني مبغوض دينا وعقيدة لا سياسة ولا استدلافا، بل دين يدين الله به، بغض اليهود والنصارى. ومنهم لاعب الكرة من هذا الصنف من اليهود والنصارى. نعم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد عن البراء: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، كيف من أحب الكافرين وأبغض المؤمنين؟ وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أخرجه أبو داود عن أبي أمامة. كيف من صار هذا كله للنصارى عياذا بالله عز وجل. وهكذا أخرج الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. حب الله وحب رسوله، وهذا يحب ميسي عياذا بالله، عياذا بالله. قال رسول الله: وأن يحب المرء لا يحب إلا لله. هذا يحب ميسي، نصراني لاعب كرة، حبه ويشبه به ويلبس لبسته واجعله خلفية له. اتقوا الله معاشر المسلمين، هذا دين يجب البراء من الكافرين ويجب الحب للمؤمنين. ما هكذا علمنا ديننا، ولا هكذا جاءت ملتنا، فاتعظوا واستيقظوا رحمكم الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يبدأ في النار. وهؤلاء الجهال يتلفظون بألفاظ الكفر، ما يدري ألفاظ الكفر، ويحتاج إلى إقامة الحجج عليهم لأنهم جهال، والله المستعان. البراء من الكافرين يا عباد الله، البراء من الكافرين من صحة الاعتقاد والتوحيد لله رب العالمين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي أن يحب لله، لا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يوالي إلا لله، ولا يعادي إلا لله، وأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما أبغضه الله. ألا وإن اليهود والنصارى من المغضوب عليهم ومن الضالين عند الله. ولذلك شرع الله لنا في كل صلاة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وشرع لنا أن نؤمن، نقول آمين، أي استجب يا رب، لا تجعلنا مع المغضوب عليهم ولا تجعلنا مع الضالين. نعم معاشر المسلمين، من تولى الكفار، من أحب الكفار، فإنما يبشر وإنما يستعد لأنواع من غضب الله. من ذلك العذاب الأليم. قال الله: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، كافر نصراني تحبه، من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. من والى الكفار، من والى الكفار سخط الله عليه. قال الله: وترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. البراءة من الكفار مظاهرها بغض الشرك والكفر والنفاق، وأهل الشرك والكفر والنفاق، هذا من البراء. وكذلك لا ينصر الكافرين بأي وجه، ولو حتى في لعب الكرة، ولو حتى في المشاهدة، ولا بكلمة، فمن فعل ذلك فإنه والى الكفار. وكذلك لا يشاركون في أعيادهم، كما سيأتي عيد الميلاد للنصارى لا يجوز المشاركة ولا التهنئة ولا في أفراحهم، لا بلعب الكرة ولا بكأس العالم ولا بغيره. نعم معاشر المسلمين، ولا يعظم الكافر، لا لاعب كرة ولا كائن كرة، لا يعظمه بقول ولا فعل. وقد سمعتم الألفاظ النابية التي صدرت من بعض المسلمين بما يندى له الجبين ويتفطر له القلب. أما المعاملات التجارية، المعاملات بيع وشراء مع بغضهم، اعتقاد بغضهم، هذا شيء شرعه الله وأجازه رسول الله، لكن الكلام عن حبهم ومناصرتهم. وأيضا معاشر المسلمين، ومن يسمع خطاب هذا ليس معنى أن يفهم يخرج يكفر المسلمين، أو يكفر من شاهد لعب الكرة، أو يكفر من حضر لعب الكرة المسلمين، لا، فتكفير المسلمين أمر دونه خرق القتاد، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ولكن الحذر الحذر، فقد تزل القدم وقد يخرج من الدين بسبب هذه الأشياء وما جاء بها الكفار، وما أجلبوا بخيلهم ورجلهم ورجالهم إلا لأجل هدم البراء منهم وهدم عقائد المسلمين. فيا معاشر المسلمين، الحذر الحذر من سلطنة الكافرين ومن جولة اليهود والنصارى الملحدين، والتمسك بالدين والاستقدار للكافرين، الاستقدار للكافرين ولعقائدهم ومناهجهم وما هم عليه، عياذا بالله العلي العظيم. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم ثبتنا على دين الإسلام أحياء وأمواتا، اللهم ثبتنا على دين الإسلام أحياء وأمواتا. اللهم ارزقنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجمع كلمة أهل الإسلام على دين الإسلام، اللهم اجمع كلمة أهل الإسلام على دين الإسلام. اللهم احقن دماءهم واحي صفوفهم. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم انصر الاسلام واهل الاسلام. اللهم اجعل راية الاسلام عالية خفاقة في ربوع ارضك وبين اوساط عبادك. اللهم انا نسألك هداك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ولا حول ولا قوة الا بالله، والحمد لله رب العالمين.